مد يده بإرهاق إلى جهاز التحكم عن بعد ليستهلك بعض الدقائق قبل ذهابه إلى النوم ليشتت أفكاره البائسة، وبعد عدة ضغطات عشوائية صادف إعادة لحلقة برنامج تم استضافته فيه منذ أيام كباحث أكاديمي يكرس وقته لمحاربة الإباحية المنتشرة وآثارها على المجتمع وعلاقاتها بالجرائم. هكذا كان الموضوع الذي تناولته الحلقة، وكانت تدور حوله النقاشات. تناول هاتفه على الفور بحماس مفاجئ مرسلا رسالة قصيرة إلى فنار زوجته. كان منتشيا وهو يكتب كلماته القليلة إليها كما كان بالضبط حين أخبرها في المرة الأولى عن اللقاء لتشاهده، ولكنها أخبرته بعد ذلك أنها كانت مشغولة بالواجبات المنزلية لابنتهما ونسيت موعد الحلقة. لا ينكر أنه أصيب بالإحباط والفتور لبعض الوقت. كان كالطفل الذي أحرز هدفا في شبكة الخصم وصفق له الجميع، وعندما التفت تجاه المدرجات وجد والدته نائمة أو مشغولة عنه. أما فنار فلم تكن في حاجة إلى رسالته، فلقد كانت جالسة بالفعل أمام التلفاز تتابع الحلقة كما فعلت في المرة الأولى، لا تعلم لماذا أنكرت مشاهدتها له سابقا. ربما لا زالت تعاقبه، لا زالت تريد لآلامه أن تتضاعف كما فعل بها وبابنته. عام كامل تعاقبه بشتى الطرق، بدأتها بهجره إلى منزل والدها، ذلك المنزل الذي يبعد عنه بشارعين فقط. فقد كانت فنار وحيدة والدها الذي أصر عندما تقدم محمود لخطبتها على أن يؤجر شقة الزوجية في مكان مجاور له لتكون بجانبه دوما. لم ينجب غيرها، وهي التي تبقت له بعد وفاة والدتها بعد إنجابها بعدة سنوات لم تتجاوز العشر. وقتها وافق محمود على مضض، ولكنه الآن شاكر جدا لوالدها على هذا الصنيع، فهذا القرب هو ما ينفعه الآن للغاية. يستطيع أن يرى ابنته كل يوم تقريبا. هي هجرته، نعم، ولكنها لا تزال قريبة منه. وبتركيز شديد وكمن تتابع الحلقة وتستمع إلى الحوار للمرة الأولى، استندت إلى الوسادة أسفل مرفقيها وقربت كوب الشاي الساخن من فمها، بينما جهاز التحكم عن بعد لا زال في يدها الأخرى، وقد جمعت قدميها أسفل منها كما جمعت شعرها للأعلى ريثما هو يجيب سؤال مقدم البرنامج في التلفاز قائلا: هناك أكثر من موقع تم افتتاحه عن طريق ممثلات تركن مهنة الإباحية بسبب إصابات وأمراض لا يرجى الشفاء منها، ويحذرن الناس من خطر الوقوع فيها، وجميعهن اتفقن في حكاياتهن أنهن جميعا لا يقمن بتصوير تلك الأفلام إلا بعد جرعات من الأدوية المخدرة لا بأس بها تذهب بعقولهن بعيدا عن الإحساس بالواقع، حتى يستطعن تأدية عملهن هذا بشكل مقنع يمنح تأكيدا للمشاهد على استمتاعهن الشخصي بما يقمن به. هذا أولا، وثانيا ليستطعن السيطرة على مشاعر القرف والاشمئزاز والألم الذي يعانينه أثناء تصوير تلك الأوضاع الشاذة والأفعال التي تعارض الفطرة السوية. وبالرغم من كل هذه الأدوية إلا أنهن يتوقفن كثيرا صارخات بمخرج العمل أن يوقف التسجيل مرة تلو الأخرى بسبب حالات القيء والنزيف التي تعتريهن أثناء التصوير، حتى إن المشهد الذي يظهر لخمس دقائق فقط يتم تصويره في ساعات طويلة وربما في أيام. وضعت فنار راحة كفها على معدتها وهي تشعر برغبة في التقيؤ مما تسمع. لم تستطع فطرتها السوية أن تتحمل بالرغم من أنها تستمع لتلك المعلومات للمرة الثانية. تركت كوب الشاي من يدها واضعة إياه على الطاولة المجاورة بجانب الفراش، فهي لا تزال على عادتها بوضع التلفاز في غرفة نومها، وظلت تستمع لما يقول مقدما ما لديه من معلومات، بعضها اكتسبه عن طريق البحث وأكثره من خبراته الشخصية. ربما يتعجب المشاهدون الآن من قولي: للأسف مصر هي الدولة الثانية على العالم بحثا عن المقاطع الإباحية في شبكة الإنترنت، وربما هذا يفسر لنا سبب انتشار جرائم الخطف والاغتصاب التي تنتهي غالبا بقتل الضحية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.

استيقظت فجر ليلة ما على الحرارة الشديدة المنبعثة من جسد طفلتها الساكنة بين ذراعيها. الطفلة ترتعش وتنتفض وهي تسرع بها تجاه حوض الاستحمام وتفتح المياه فوق جسدها، ولكن الدقائق تمر والحرارة لا تستجيب لا للمياه ولا للأدوية، فهرولت نحوه لتستنجد به، لابد أن يذهب بها حالا لأي مشفى قريب. طرقت باب غرفته حتى كادت تكسره ولكنه لم يفتح، كان غارقا في النوم بعد ليلة طويلة قضاها مع حاسوبه، وقد أغلق الباب على نفسه من الداخل كما اعتاد. وقفت على بابه ضائعة تائهة، الطفلة تشتعل بين أحضانها ودموعها تغرق وجهها خوفا عليها، بينما رماها هو على طول ذراعه في صحراء وحدها هي وابنته التي لا يستحقها. نعم، لا يستحقها ولا يستحق أن يكون زوجا ولا أبا بعد اليوم. ارتدت من ملابسها ما وجدته أمامها ولفت ابنتها جيدا بين ذراعيها وجرت بها إلى والدها الذي فتح لها الباب بعد 3 طرقات فقط، ومن يومها لم تعد. حتى بعد وفاة والدها ظلت في بيته ورفضت العودة معه، رامية في وجهه عبارة لم ينسها أبدا: لم تعد مصدر أمان ولا حماية لنا، الحياة هنا أو في بيتك واحدة، كلاهما أعيشها وحدي. ومنذ ذاك اليوم وحياتها تمضي مع ابنتها كما هي بروتينية صماء. أدخلت ابنتها في المرحلة التمهيدية في نفس المدرسة التي تعمل بها، تذهب وتعود معها يوميا، تتناولان طعام الغداء ثم تجلسان في الشرفة عند 5 مساء كما اعتادت مع والدها تحت الشاي الساخن بأوراق النعناع. والدها الذي كسر آخر ضلع في جسد تماسكها بمفارقته الحياة بهدوء كما عاش حياته كلها، مالت الجدران فوق رأسها لشهر كامل عندما فقدت سندها الرئيسي، ولكنها اضطرت للسير في طريقها والنهوض مجددا من كبوتها لأجل ابنتها، تعمل وتهتم بها وتحبها ولا يهمها العالم من بعد ذلك. حتى حدث منذ أيام قليلة ما لم تكن تتوقعه. عندما طرق محمود بابها ذات مساء ومر بجوارها إلى الداخل وهو يحمل حاسوبه المحمول بين يديه، جلس على أحد مقاعد الصالة الصغيرة ووضع الحاسوب على الطاولة من أمامه قائلا بصراحة ودون مواربة: لقد قمت منذ أسابيع بإنشاء صفحة على الفيسبوك لتوعية الشباب من خطر الأفلام الإباحية، وفي الوقت نفسه أقوم بجمع مقالات ترشد الذين وصلوا منهم إلى حالة من الإدمان إلى طريقة العلاج، وفي طريقي لعمل موقع خاص على الإنترنت يضم كل هذا، ولكنني ضعيف يا فنار وأحتاج إلى مساعدتك. قطبت حاجبيها وهي تناظره بريبة وتدور بجانبه لتمر إلى المقعد المواجه له والذي تفصل الطاولة بينهما، وهي تحرك رأسها بعدم فهم وتطلب الشرح أكثر. لا أفهم، ماذا تريد مني؟ رفع عينيه نحوها وقد بدا جديا جدا فيما يقول: لقد حاولت مرة بعد مرة أن أتوقف ولكن لم أفلح أبدا، أتوقف لأيام ثم أعود من جديد، فلم أجد طريقة أخرى غير أن أقوم بإلغاء اشتراكي بالإنترنت في منزلنا حتى أقطع على نفسي الطريقة من الأساس، وسأظل هكذا حتى أتوقف تماما وأشعر بالشفاء. لا زالت صامتة تحتمي بقشرتها الباردة الخارجية حتى لا تنفجر فيه. إن كان يظن أنها ستصدقه فهو واهم، فليضع صفحته تلك في مياه ويشربها كاملة حتى آخر نقطة، فلم يعد يخصها أي شيء له علاقة به منذ وقت طويل. فنار، لقد وجد الشباب بي ملاذا لهم، وأنا لا أريد أن أتركهم، أريد أن أتعافى معهم وبينهم وقبلهم أيضا، وتلك المعضلة لن يساعدني في حلها غيرك. من فضلك قل ما عندك سريعا، فأنا أريد أن أنام، قالتها بسأم وهي تتململ في مقعدها وتنظر إلى ساعة الحائط، فقال على الفور: أريد أن يبقى حاسوبي عندك، وعندما ينتهي عملي في المدرسة سآتي إلى هنا لساعتين فقط يوميا، أباشر عملي على شبكات التواصل وأعمل على أبحاثي أمام عينيك، وعندما أنتهي سأذهب على الفور. وقبل أن تهتف معترضة قاطعها على الفور وهو يرفع كفه مفتوحة يستوقفها: لن تشعري بي أبدا، وستكون فرصة لأتقرب من ابنتنا وأراها يوميا فتشعر هي بأن الحياة بيننا عادت كما كانت، وبالتأكيد سيؤثر هذا على حالتها النفسية. لن أسبب لك أي إزعاج، اختاري الوقت الذي يناسبك. راقبها وهي تفرك كفيها في حجرها وبين حاجبيها يضيق أكثر فأكثر، هي تعاني من الحيرة والتفكير وتصارع بين موجات الرفض والموافقة وعدم الفهم للأمر بشكل كامل. شعر بكل ما يخالجها فعالجها بالقول الحاسم: إن وافقت فسيكون لك دور عظيم في شفاء الكثير من الشباب والفتيات وأولهم أنا، لا تتركيني لنفسي، فأنت تعلمين كم هي سيئة وأمارة بالسوء، فأنا في النهاية والد ابنتك وتريدين أن تفخر بي عندما تكبر، أليس كذلك؟ لم تستطع فنار الرفض، وافقت متجهمة الوجه وعلى شرط ألا يتحدث معها على الإطلاق، يأتي فقط ليمارس عمله لساعتين ويجالس ابنته قليلا ثم ينصرف في هدوء، وهو وافق على شروطها جميعا ووفى بوعده. ومع الوقت أثبت لها أنها قد أصابت بموافقتها، فلقد عاد الأمر بالنفع على ابنتها التي تحسنت أمورها كثيرا وأصبحت متعلقة بوالدها وزاد تركيزها في تأدية واجباتها المنزلية أكثر. ومن ناحية أخرى أرضت فضولها وباتت تراقبه من بعيد، تعرف كل موقع يدخل إليه بل وتشارك أيضا برأيها في أبحاثه وطرق العلاج، إلا أنها لا زالت تشعر أنه لا بد أن يعاقب، لا زالت أنوثتها مغدورا بها، ما تزال تشعر بنفس الضياع الذي شعرت به وهي تقف باكية على باب غرفته. لقد سحق أنوثتها وثقتها بنفسها سابقا، فلم يبقي لديها ما تحبه به. تناقضت حركته الخافتة وهو يدلف إلى الشقة مع صوت التلفاز المرتفع جعله يقطب جبينه بتركيز ويضطرب قليلا، فنحن غالبا ما نميل إلى تحقيق توقعاتنا تجاه الآخرين مهما كانت مملة لو اعتدنا عليها وتعايشنا معها. وجدها تقف أمام التلفاز بتحفز، عاقدة ذراعيها أمامه وعاقدة حاجبيها بشكل مبالغ فيه، وهي تتابع أحد البرامج الحوارية المعادة. ألقت عليه نظرة نارية وعادت للمتابعة مجددا. تأملها عاصم وهو يقترب منها بابتسامة ترتسم بتلقائية فور أن يراها هكذا مجنونة ثائرة عنيدة، أخطر أعاصير العالم تلتف حولها بينما تقف هي ثابتة كالساحرات، حبيبته الصهباء غاضبة، فالويل له. عاصم تعال واسمع، ألم أقل لك إنهم يسخرون من تحقيقي الصحفي ويتهمونني بالمبالغة ومحاولة إشعال الفتن؟ كانت تشير بكلتا يديها كعادتها وهي تهتف بنزق، بينما طفلهما غمر الذي لم يتجاوز التاسع يتقافز من خلفها فوق الأريكة وهو يلهو بلعبة المسدس خاصته هاتفا بحماس: سألقي القبض عليهم جميعا يا أمي، لا تغضبي. زفر عاصم رافعا رأسه للأعلى غابسا متمتما بنبرة منخفضة كي لا تسمعه: رحمتك يا رب. أنهى جملته الاعتراضية وتقدم لصغيره يحمله ويقبله مداعبا قليلا قبل أن يلتفت نحوها مقتربا منها بحذر، فهي في حالة متفجرة. أمسك بكلتا مرفقيها وأدارها إليه ببطء قائلا بنفاق: حبيبتي، إنهم أعداء النجاح، والشجرة المثمرة دائما ما تقذف بالحجارة. ابتعدت خطوة للخلف وقد لمحت الرياء في حديثه، نفضت يديه وهي تهمس بنبرة مهددة: لا تستفزني يا عاصم، أنا أعلم أنك لا تراني مثمرة بل لا تراني شجرة من الأساس. جاهد ليبتلع ضحكته وهو يقترب منها مجددا مادا أصابعه ليتلمس شعرها كما يفعل دوما ليهدئها: هل علمت الآن لماذا رفضت التعاون معك لاستكمال هذا التحقيق الصحفي؟ لن يستجيب لك أحد مهما فعلت، القانون هو القانون ولن يتغير بسبب عدة حوادث متشابهة. حبيبتي، لقد قلت لك كثيرا هذه المهنة لا تليق برقيقة مثلك، ما رأيك أن تعودي للكتابة في قسم أخبار الفن أو حتى في باب مشاكل الناس؟ نظرت إليه مصدومة، هل يراها فاشلة إلى هذا الحد؟ بدلا من أن يقف بجوارها ويدعمها ضدهم يؤكد أنها لا تصلح وعليها الهرب إلى قسم آخر. ما الفرق بينه إذن وبين زميلها في المجلة الذي يسخر منها جيئة وذهابا ويدعي أنها تقوم بفبركة تحقيقاتها الصحفية في الجرائم الشائكة لتكتسب شهرة لا تستحقها، ويشكوها كل يوم تقريبا إلى رئيس التحرير مؤكدا أنها لا تصلح سوى لأخبار الموضة فقط؟ سأحضر لك العشاء، همست بها ببرودا وهي تستدير بقوة لتوليه ظهرها، فناداها بتأفف وقد أيقن أنه وضع القدر على النار بكلماته الأخيرة. أروى توقفت كأنها صدمت بجدار فجأة، فقال بعصبية: تناولت العشاء في القسم. في كل الأحوال كانت تعرف، وعرضها لم يكن سوى تحصيل حاصل ليس أكثر، مجرد تأدية واجب بدلا من أن يزداد الموقف سخونة أكثر أمام الطفل، فغيرت اتجاهها على الفور نحو غرفة النوم تاركة له الصالة والطفل وصوت التلفاز وكل ما يزيد من إرهاقه أكثر. ظل عاصم يشيعها بعينيه حتى اختفت تماما في الممر الداخلي، أطرق برأسه للحظات ونفسه تحدثه بأن يدخل ليطمئن عليها، وفي نفس الوقت لا يريد الدخول في مشاحنات ومهاترات لن تثمر بفائدة معها. زوجته أنثى الماعز العنيدة لن تهدأ، وهناك من يشكك بعملها، ولكن ماذا يفعل؟ ماذا بيده؟ هل يفعل كما قال ولده ويلقي القبض عليهم جميعا؟ ابتسم لأفكاره بإرهاق وهو يتابع طفله يختبئ من لص وهمي ثم يطلق رصاصات وهمية عليه. ألقى بنفسه إلى الأريكة بتعب وهو يتناول جهاز التحكم عن بعد ويقوم بتغيير القناة. لا، محمود عبد العزيز مجددا، هذا ما كان ينقصني. كان محمود في تلك اللحظة يتابع مناقشاته مع مقدم البرنامج الذي كان يسأله عن أعراض إدمان هذه المواد الإباحية، بينما محمود يؤكد له أنه إدمان حقيقي، وتتصاعد وتيرته كلما شاهد الشخص هذه المقاطع لساعات طويلة، وانعزل أكثر وأصبح انطوائيا مع الوقت ويبدأ في طلب الزيادة، فيبحث عن المقاطع الأكثر شذوذا وألما لينتعش أكثر، ثم يبدأ في التفكير في تنفيذها على أرض الواقع سواء مع زوجته أو أي فتاة أخرى، أو حتى مع طفل أو طفلة، سواء برضاهم أو رغما عنهم. رفع عاصم رأسه يحركها وعضلات عنقه تتصلب وتؤلمه، وهو ينظر إلى الشاشة وقضية السيدة جليلة تخطر على ذهنه بحضور طاغ، وصور طفلها الذي قتل لنفس السبب تتراءى أمام عينيه، والقضايا الأخرى التي تدور في نفس الفلك. هل هذه إجابة أسئلته؟ لماذا كثرت تلك الجرائم، الخطف والاغتصاب المؤدي إلى القتل؟ مرت تلك القضايا تباعا أمام ناظريه في تلك اللحظة، هذه الأم المفجوعة في ولدها، وهذا الأب الذي انتهك ابنته، التضارب بين شهادات الطب الشرعي والمستشفيات والعيادات الخاصة، الأول ينفي والآخرون يؤكدون، حكم المحكمة بمنع تلك المواقع وعدم إمكانية التنفيذ لأسباب واهية غير مدروسة. هل هناك مستفيد ما لتظل هذه الدائرة المظلمة مستمرة الحدوث كل يوم؟ قبلة رقيقة طبعت على وجنته فجأة أيقظته من تموج أفكاره وتناطحها. التفت بقلبه قبل عينيه تجاه قطعة قلبه عمرو الذي قال بصوته الطفولي: بابا تعال ونم بجوار الليلة. جذبه عاصم نحو صدره وهو يقبله بخشونة في رقبته، يدغدغه بذقنه النامية حديثا وهو يهتف به ملاعبا: سريرك صغير للغاية مثلك، ستنام بجوار اليوم في غرفة. لو أصرت أنثى الماعز العنيدة على خصام اليوم. أنثى الماعز؟ كررها الطفل بصوت مرتفع، فكتم عاصم فمه وهو ينظر نحو الممر الذي اختفت أروى بداخله هامسا بتحذير: شش، اخفض صوتك. ناظره طفله بنظرة مبتزة وهمس بلؤم: إذن سيكون هذا سرنا الصغير. أومأ عاصم عدة مرات بتكرار غريب مستسلما للابتزاز الواضح في نبرة الصغير الذي مد إليه كفه الصغير عاقدا اتفاقا كبيرا بينهما: هل المساومات تناسبني؟ شريكة الغرفة قبل عام. أمل ممر ضيق نوعا ما مغلفة جدرانه بالأبيض، وإضاءة دائرية مزروعة بالسقف في خط طولي مستقيم، درجتان منخفضتان، منحنى دائري بسيط، ثم يعود الممر لاستقامته مرة أخرى. الخطوات السريعة تتباطأ، وقبضة الممرضة على ذراع أمل تخف تدريجيا وتتوقف بها أمام غرفة الطبيب. ثلاث طرقات على الباب الذي تفتحه الممرضة على الفور، ثم تجذبها للداخل مغلقة الباب خلفها. ينهض دكتور يحيى الطبيب الذي عاد إلى عمله مؤخرا في المصحة بعد فترة انقطاع بسبب وفاة زوجته، موليا كل اهتمامه إليها، وتبدأ الجلسة العلاجية. هذا كله لم يحدث بعد. لقد كان شريطا مكررا يدور بعقلها كلما سمعت خطوات قوية تمر أمام باب غرفتها المشتركة بداخل المصحة النفسية، بينما شريكة غرفتها التي لا تنهض من أمام حاسوبها المحمول إلا لدقائق قليلة تقضي فيها حاجتها، أو تأتيها زيارة من زوجها، أو تذهب لجلستها العلاجية، أو لساعة أخرى تتحدث فيها مع شخصيات وهمية، ثم تنهي الحديث دوما وهي تخبر يخبرهم بأنهم غير متواجدين سوى بعقلها فقط، ويجب أن ينصرفوا وإلا قتلتهم بالأدوية التي تتناولها حتى الآن. ترى هل من المهم أن يعرف أحدكم اسم شريكة غرفتها تلك؟ لا أظن أن أحدا سيهتم، فهي ليست شخصية أساسية، كل مهمتها أنها تسرد عليكم الحكاية فقط. ها قد أتت الخطوات التي كانت تنتظرها أمل، ثم تبعتها مباشرة الطرقات المتسارعة والدخول غير المفاجئ، وها هي تجلس أمام طبيبها كالمعتاد بعد رحلة الممر التي تحفظها عن ظهر قلب. يعتذر منها عن خشونة تصرفات ممرضته المفضلة رجاء، والتي تغيرت في الآونة الأخيرة بعد حالة مأساوية عاشتها وخرجت منها بأعجوبة دون أن تجن، وهو متعاطف معها للغاية هو لأقصى درجة. رفعت أمل عينيها عندما ناداها للمرة الثانية. ابتسم يحيى بارتياح وهو يحاول دراسة ملامحها جيدا والتغيرات التي تطرأ عليها. لقد استجابت لندائه للمرة الأولى منذ تولى الإشراف على حالتها، كما دون في تقريره عنها. في البداية كانت نظراتها مزروعة في أرضية الحجرة لا يستطيع اقتلاعها نحوه ولا حتى لثانية واحدة. ملف حالتها الصحية والنفسية على سطح مكتبه، بياناتها تكاد تكون مكتملة ولكنها خالية من التفاصيل. كان أشار في إحدى أوراقه أنه حاول التواصل مع أختها الوحيدة التي جاءت بها إلى المصحة ودفعت مبلغا نقديا مقدما، ثم اختفت بعد أن قالت إنها ستسافر لتتابع عملها مع زوجها في الخارج، وليس لديها أقارب يهتمون بمتابعة حالتها. أمل، أعلم أنك لا تشعرين بالارتياح لمشاركة مشاعرك، وبخاصة لو كانت مؤلمة. يكفي أن تتحدثي فقط عن أي شيء تحبين الكلام عنه. المرة الأولى التي يفشل فيها في سبر أغوار أحد مرضاه ولا يعلم لماذا، فالجميع يشهد له بالكفاءة في مجاله برغم عدم تخطيه 35 بعد. ربما كان تأثرا بوفاة زوجته التي كانت كل حياته في يوم من الأيام، والتي وللعجب أصيبت بالاكتئاب الشديد قبل وفاتها ولم يفلح في علاجها، لهذا يحمل نفسه المسؤولية عن موتها، فانقطع عن العالم والعمل، وانقطعت معه أخباره، فخفت نجمه قليلا. ولكنه عاد منذ أشهر أكثر قوة وجدية وصلابة وتعاطفا مع المريضات، وخاصة الصامتات منهن. كل واحدة منهن شعر معها بأنها مسؤولة منه، يسعى ليكون سببا في شفائها مهما كلفه الأمر من جهد وسهر وصبر مع حالتها حتى تخرج من صمتها وتبدأ بالتحدث. وقتها فقط يتنفس الصعداء كمن يمسك بتلابيب شخص كان على وشك القفز من فوق البرج لولا تدخله في اللحظة الأخيرة. دقيقة كاملة من الصمت كانت كافية ليعرف بأنها لن تتجاوب معه مجددا، إنها تتابعه بعينيها فقط بنظرات مبهمة. كان يقاوم الإحباط بداخله ليحافظ على ابتسامة الثقة في نفسه وليخفف من وطأة الحيرة التي قاومت لتظهر على وجهه للحظات. يفكر بأن يثير مشاعر الألم بداخلها ليجعلها تنفعل وتغضب ليجبرها على الحديث. يخشى أن تؤذي نفسها فيما بعد كردة فعل تلقائية لمريض الاكتئاب عندما يجبر على شيء ما. لقد كان متعجلا لجعلها تتكلم معه، أن تقول أي شيء. لقد كانت بمثابة تحد ما، وبالرغم من ذلك صبر معها لأربعة أشهر كاملة. وماذا تكون أربعة أشهر في عمر العلاج النفسي؟ لا شيء. هل تذكره بزوجته في مرحلة متأخرة من حياتها؟ عندما عادت من الخارج ذات يوم ودخلت غرفتها ثم اختارت الصمت ولم يستطع أحد ولا حتى هو أن يخرجها من عزلتها حتى ماتت دون سابق إنذار. لن يسمح بمزيد من هذا الصمت القاتل. قام بوضعها مع شريكة غرفة يعلم بأن لديها وعيا نفسيا بالرغم من حالتها المرضية، ويثق بأنها ستساعده فيما ينتويه، وفوق ذلك لن تسمح لها بالانتحار إن حاولته يوما. شهر، اثنان، ثلاثة، لا تتقدم خطوة واحدة. تأبى التفاعل مع الجميع. كيف تثمر خطته بينما شريكتها في الغرفة أكثر صمتا منها؟ تجلس طوال اليوم كالصنم أمام خاسوبها، وبما أنها تعاني في عدم اكتراث مزمن فهو مضطر لأن يطلب منها المساعدة بشكل مباشر. وجاء اليوم الذي طلب فيه من ممرضته رجاء أن تحضر له شريكة غرفتها تلك إلى غرفته. يذكر جيدا شبح الابتسامة الذي رسم نفسه فوق شفتيها وهو يطلب منها أن تهتم بأمل. ما هذا؟ هل تم ترقيتها من مريضة إلى رتبة طبيبة دفعة واحدة؟ ولم لا؟ فلتجرب. فأجابته بعد تفكير قائلة: أشعر بأنه يتم تجنيدي. ولماذا ترفض؟ فمنذ أن أصبحت صاحبة عمود في مجلة أسبوعية تجيب فيها عن المشكلات التي ترسل لها من القراء الذين يعرفون جيدا مكان تواجدها الآن، بل ويجدون الأمر أكثر جذبا لهم أن تكون القائمة على حل مشاكلهم عبر البريد الإلكتروني مقيمة في إحدى مصحات العلاج النفسي إقامة إرادية رافضة الخروج منها. أصبحت تهتم بمشكلات الناس أكثر من ذي قبل، وتجد نفسها مسؤولة عنهم بشكل أو بآخر. وتطور الأمر لديها بأن باتت تكتب القصص المستوحاة من الواقع وتهتم بالأدب. وبرغم كرهها للاختلاط بالآخرين بشكل مباشر، إلا أن سر أمل الذي تخبئه جعلها تراهن نفسها على أنها لن تفصح به لأحد سواها. ولم لا؟ فالجميع هنا يعلم طبيعة مرض نفسي. حتى وإن أفشيت سرها يوما ما فلن يصدقني أحد، فالهذيان أحد أعراض نزلاء هذا المكان البارد، أليس كذلك؟ تجاهل أحيانا لتحصل على نفس نتيجة الاهتمام. انشغالي عنها هو ما جعلها تنشغل هي بي. هذا ما لفت نظر أمل: إنني مشغولة دوما بعملي على الحاسوب، تتغير معالم وجهي مع كل كلمة أقرأها من القصص التي تأتيني يوميا على بريدي الإلكتروني. كلما تجاهلتها شعرت بالفضول نحوي، ذلك الفضول الذي كان يتحرك كالسلحفاة خلال عدة أسابيع لم يصدر عني أي علامة من علامات الاهتمام بها سوى مرة واحدة منذ أيام قليلة تتذكرها أمل جيدا. تلك الليلة راودها فيها كابوس مروع، فاستيقظت فزعة لتجدني جالسة على طرف فراشها أناظرها بتأمل وببرود، كما لو كنت أتلذذ برؤيتها تصارع كوابيسها وتنازع لتستيقظ. لم تعلم أنني أنا التي أيقظتها بالفعل، مستخدمة طريقة شريرة لأجعلها تستفيق. فقمت بنغزها في طرف قدمها فوق الكاحل مباشرة بطرف ظفري المكسور والحاد كالإبرة. النتيجة كانت جيدة، واستيقظت أمل على الفور تتنفس برعب، وخفقات قلبها تظهر من خلف ملابسها كما لو كان القلب يندفع محاولا الخروج من صدرها مرة بعد مرة. تبادلنا النظر للحظات قبل أن تسقط أمل على فراشها مرة أخرى نائمة بعمق تبدو كمن فقد الوعي ببطء. وفي الصباح كانت تبحث عني حتى وجدتني أجلس على أريكة موضعها مختلف عن التي اعتدت جلوس فوقها لفترة طويلة. كنت أختبر حدسي، أو بمعنى أصح أريدها أن تبذل جهدا للعثور علي، فبذل الجهد يمنح الشيء قيمة حتى وإن كان لا قيمة حقيقية له بالفعل. منذ متى وأنت لئيمة إلى هذا الحد؟ لم ألتفت للتي تحدثني عن قرب، فهي أمي كالعادة توبخني، ولماذا ألتفت وأنا أعلم أنها وهمية حتى وإن كانت تجلس بجواري الآن؟ حاولت التركيز أكثر على الخطوات التي تقترب مني، ظلت أمل تقترب بخطواتها المترددة حتى جلست بجواري. ماذا تفعلين؟ أقرأ مشاكل المجانين بالخارج، قلتها سريعا وبطريقة مازحة لأجعلها تبتسم وتشعر بالألفة نحوي، ولكنها لم تفعل، بل تابعت تتساءل بفضول أكبر. هل هذا عملك كما سمعت عنك؟ نعم. إجابتي كانت سريعة فاصلة حتى لا تتردد وتخبرني بما لديها، فالوقت ليس في صالحها. راقبتها وهي تفرك كفيها، تذكرني بالضعيفة الخائفة التي كنتها يوما ما، تذكرني برهينة الناس المرتعبة من رأيهم فيها، بالتي كانت تستجدي العطف حتى من أمها. لا زلت تكرهينني يا دميمة؟ انتبهت أمل تنظر لي بعينين حائرتين، تظن بأنني كنت أخرسها هي، بينما لا تعلم أنني أخرس أشباحي الخاصة. لم تكون المقصودة، آسفة، قلتها باسمة، فزادت حيرتها وهي تتلفت بمقلتيها حولنا حتى استقرت نظراتها نحوي، وكأنها تذكرت أخيرا أنها تحادث مريضة فصام لا تتناول دواءها، فلا يجب أن تتوقف عند كل كلمة أنطقها كثيرا. كيف تستطيعين التماسك والاستمرار بدون جرعات الأدوية؟ كانت مندهشة وهي تطرح سؤالها الذي لم أعتقد أبدا أنه سؤال، وكيف تسأل وهي تسمع مجادلات المسائية كل ليلة مع رجاء، وهي تحاول إقناعي مخلصة كصديقة بأن أحافظ على الجرعات الدوائية بانتظام لأنها ستساعدني في حربي مع أعراض المرض، بينما الآثار الجانبية له لن تسبب مشاكل كبيرة ما دمت لا أسكن مع زوجي، فلن يكون هناك متضرر منها. لا أحد يفهمني هنا سوى الدكتور يحيى، بل ويقوم بمساعدتي للوصول إلى تخفيف الأعراض بالجلسات وقوة إرادتي مع القليل من الحفاظ على جرعات الدواء. أنا لا أريد أن أستكمل بقية حياتي رهينة لتلك الأقراص. لقد تم اغتصابي، قذفتني بعبارتها تلك كحجر ارتطم بوجهي بعنف، فالتفت نحوها بحدة وعينين مذهولتين، فتابعت وقد ثبتت نظرتها الميتة على الشجرة المواجهة لنا ربما خشية من رؤية ردة فعلي، وتابعت بحروف نازفة: دخلت المشفى ليلا على إثر نزيف نتيجة إجهاض مفاجئ، كان زوجي مسافرا فذهبت مع أختي التي استنجدت بها، وقد كنت مرتعبة مما يحدث لي ولا أفهم سبب النزيف، وهناك تم تشخيصي بأنها حالة إجهاض ولا بد من دخول غرفة العمليات لتنظيف الرحم. شعرت بأن أنفاسي حبست في صدري، وأرغمت نفسي على كتم صوت تنفسي الذي ارتفع دون إرادة وأنا أحاول استيعاب ما تقول وتخيله. استفقت من المخدر وأنا في غرفتي، وأختي بجواري تطمئنني أن الطبيب أخبرها بتوقف النزيف وأن حالتي جيدة، فعدت إلى بيتي ظهرا. كانت أصابعي على وشك ترك حاسوبي المحمول يسقط من فوق حجري كما تسقط دمعاتها الآن بغزارة، ولكن دون شهيق، ملامحها ثابتة كنظرتها للشجرة. حاولت استجماع نفسي سريعا ووضعت الحاسوب بيننا على الأريكة الخشبية، والتفت نحوها بجسدي كله ريثما تستكمل هي مردفة. مر 3 أسابيع، كان زوجي قد عاد من سفره، وقف بجواري ودعمني نفسيا، واتفقنا أن ننتظر بضعة أيام ثم نذهب إلى طبيبة لتخبرنا عن سبب الإجهاض حتى نتجنبه في الحمل القادم. ثم جاءني اتصال من ممرضة تعمل في المشفى التي أجريت بها الجراحة، وتقول إنها تريد مقابلتي. وهنا ارتعشت نبرة صوتها وبدأت قطرات الدموع تتزايد وتسقط على إحدى ذراعيها المعقودتين فوق صدرها، فتأخذ خطا دائريا بطيئا للأسفل وتختفي هناك. وعندما ذهبت إليها أخبرتني أن الطبيب بعد إجراء العملية أمرها هي والممرضة الأخرى بأن يخرجا خارج غرفة العمليات بصحبة طبيب التخدير. خرجت بالفعل هي وزميلتها وتركتني وحدي معه. لماذا؟ نطقتها بداخلي فقط، فلم أجرؤ على البوح بها أبدا، فأنا بالكاد أحافظ على انتظام أنفاسي المقطوعة بينما قلبي ينهت ألما وأنا أراها تتحول أمامي إلى حلس بالا تود لو تختبئ في باطن الأرض. لم تكن في حاجة إلى سؤالي، فقد كانت في تلك اللحظة تريد أن تحكي، تريد البوح ولو حتى للشجر. قالت الممرضة بأنني لست الأولى ولا حتى الثانية، وأنها أخبرت السابقات كما أخبرتني، ولكنهن خفن الفضيحة وسكتن، فكل منهن زوجة وأم، والفضيحة لن تكون لها وحدها. وفعلت مثلهما بالطبع، همست بها بقنوط، ففاجأتني بنظرة حادة وهي تلتفت ناظرة نحوي لأول مرة منذ أن بدأت تقص حكايتها هاتفة بلا، ثم تابعت بعنف: لقد فضحتهما في كل مكان، قدمت بلاغا للنيابة وطلبت شهادة الممرضة وزميلتها، وعندما تواصلت وسائل الإعلام معي تكلمت وحكيت كل شيء. أومأت برأسي بابتسامة مشجعة وأنا أشعر بالفخر، فها هي أنثى تخرج عن المألوف أخيرا وتطالب بحقوقها بلا خوف من المجتمع. فعالجتني بنظرة ضائعة وقد خفت صوتها وكأنه يختبئ هناك خلف أوراق الشجر وهي تهمس: زوجي طلقني، قال إنني فضحته. ورغم كرهي للمس أحدهم وجدتني أقترب منها لأواسيها، ولكن يدي عادت مكانها مرة أخرى. لم أقوى على ذلك ولا أعلم لماذا. حافظت على المسافة بيننا بترك الحاسوب كحد فاصل يفصلني عنها. ليتها كتبت لي قصتها في ورقة أقرأها ثم أمزقها لتذروها الرياح. في البداية رفض التصديق وقال إن الممرضة تكذب لتوقعني في المشاكل أو لتبتزني بصمتها. وعندما عصيته وقدمت البلاغ اختفت الممرضة تماما ولم يعثر لها على أثر، بينما حضرت زميلتها تلك ومعها ممرضة أخرى لا أعرفها ولم تدخل معي غرفة العمليات ولم أرها على الإطلاق يومها. وشهدت كلتاهما بأنهما لزمان طوال فترة الجراحة منذ دخولي وحتى خروجي منها ولم يحدث أي شيء غير طبيعي، وأرسل المشفى أوراقا يوثق بها شهادتهما. أنا سأشن. وحدث ما تمناه دكتور يحيى وزيادة. انفجرت أمل في البكاء وبدأ نشيجها يعلو وجسدها يختض وهي تحاول السيطرة على حديثها المتقطع وجسدها المتداعي ألما وحزنا على نفسها وعلى ما وصلت إليه. حتى أختي تخلت عني عندما أمرها زوجها بالابتعاد. الجميع كرهني حتى بعد أن بدأت تتسرب من عيادة الطبيب الحقير كلمات هنا وهناك عن تحرشه ببعض المريضات، مما ساعد في قوة اتهاماتي له، ولكنها في النهاية بلا دليل. صمتت للحظات محافظة على وتيرة دمعاتها الغزيرة قبل أن يتحول الصمت إلى نشيج متقطع كأنفاسها المتلاحقة. وفجأة غادرت العصافير الشجرة المنتصبة أمامنا دفعة واحدة متفاعلة مع ذبذبات العنف الصادرة منها وكأنها تنذرهم بزلزال قادما، وهي تصرخ هاتفة: هل تصدقين؟ خرج جواب الطب الشرعي لصالحه هو، فنصحني المحامي الذي تولى القضية أن أتنازل وأحاول الصلح معه حتى لا يرفع ضدي قضية تشهير وتعويض، وقد يصل به الأمر إلى أن يصدر حكم بسجني. تخيلي، في النهاية أنا من كان سيدخل السجن. وخرج المجرم في أحد البرامج ليقول بشفقة إنني أعاني من اضطراب نفسي وأنه سيتنازل عن حقه رحمة منه فقط لا غير. نهضت واقفة واقتربت واقفة أمامي مباشرة قاطعة الطريق على نظراتي لشيء سواها. ضاقت عيناها وهي تقول بكره لم يكن موجها نحوي: ربما كانوا على حق، ربما أنا المذنبة حقا، أليس كذلك؟ نعم، كانت تقطع الطريق على نظراتي ولكنها لم تستطع منع أشباح الخاصة من الظهور بجوارها. لماذا لا تنتقم هي أيضا كما فعلت أنت بزوجك؟ كان هذا دوري لأنهض واقفة أمامها بتحد وأجدني أسألها بنبرة آمرة: لماذا لم تنتقم منهم جميعا؟ فكرت والنتيجة كانت أنني انتقمت من نفسي. همست بها وهي تطرق للأرض بضعف، رفعت قدماها قليلا جانبا وقامت بدهس نملة مسكينة كان قدرها أن تمر بجوارنا في تلك اللحظة، ثم رفعت عينيها الضائعتين تثبتهما في عيني مجددا وتعود لتهمس. أغلقت على نفسي أشهرا طويلة، أعلم عددها، لا أفعل شيئا سوى الصمت، وحيدة تماما، رنين الهاتف وقرع الباب أسمعهم كصفارات الإنذار في الغارات، فأختبئ أسفل فراشي برعب، حتى جاء اليوم الذي وجدت فيه أختي تأتي مع زوجها وتنظر لي وللشقة بازدراء، ثم وجدت نفسي هنا. صفقات قبل أيام. العجيب أننا في أكثر لحظات طلب الموت وعدم الرغبة في الحياة نتخلى عن كل شيء إلا الكرامة. نموت ولكن تبقى كرامتنا شاهدة على أن من مات هو الجسد فقط. الكرامة كلمة غريبة على عالم السجون، فهناك تبقى بجسدك فقط ميت على قيد الحياة. مع أول ليلة له هناك استعاد حسن شراسته من جديد وكشر عن أنيابه، وأخيرا وجد فائدة من ممارسة الملاكمة لسنوات غير لكم الجدران والوسائد وإطارات السيارات ووجه أنور برهان. عرف حسن معنى أن ينام كالقطط متحفزا، تعلم كيف يستغل كل مهارة يعرفها ليصد بها ثغرات الضعف خلف الأسوار. ضعف المادة تغلب عليها بالأموال التي كان يدخرها فترة عمله في إصلاح السيارات. الضعف البدني كان أبعد ما يكون عنه، ولم يتبقى من الثغرات سوى ضعف علاقته مع القادة في الداخل، وقد تكفلت أصابعه الذهبية كما كان يقال عنه بتغطية تلك الثغرة أيضا، وأصبح يلقب بالسجناء والحراس بميكانيكي المأمور. تحسس حسن تلك الندبة القديمة بجوار عينيه والتي بلغ عمرها عاما كاملا، وابتسم وهو يشكرها، فهي صاحبة فضل كبير عليه، وربما لولاها لما كان على قيد الحياة، بل لولاها لما كانت لديه كل تلك الهيبة الآن بين المسجونين، ولولاها أيضا لما تخلص من تلعثمه البغيض. فحالة الرغبة في الموت التي جاء بها إلى السجن واستسلامه للأوامر وانطوائيته جعلتهم يظنون أنه لقمة سائغة سيبتلعونها سريعا، فاجتمعوا عليه ولقنوه درسه الأول في حب البقاء، وفهم بالطريقة الصعبة معنى ذائقة الموت وريب المنون، ومعنى أن تكون حياته تستحق أن يدافع عنها، وكرامة ورجولة لا بد أن تظل رايتهما خفاقة دائما خلف جدران تلك الغابة الصغيرة، وإلا التهمته الضباع قبل الوحوش فيها. حسن، رفع عينيه تجاه محاميه الذي كان يجلس أمامه منذ ما يقرب من 15 دقيقة يشرح له الخطوات القانونية نحو قضيته. من الواضح أن براءتك لم تعد تهمك يا حسن. زفر حسن وهو يشعر بالسأم الشديد. ذلك الرجل منذ أن عرفه وهو يشرح له أشياء قانونية معقدة ربما هو نفسه لا يفهمها، بل ربما لو كان يفهمها لاستطاع إخراجه مما هو فيه منذ عام كامل. وصل به الأمر أن ينسى مرة موعد الجلسة ومرة أخرى مذكرة دفاعه متكاسلا، تسبب له في تأجيل قضيته أكثر من مرة لنفس السبب دون داع. سنة كاملة مرت بين تحقيقات النيابة وصدور الحكم الابتدائي ضده، ثم تلاها سنتان أوشكتا على الانتهاء ما بين إجراءات الاستئناف الذي انتهى إلى الحكم بتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 3 سنوات فقط، ثم إجراءات النقض الذي تحدد موعد النطق بالحكم فيه بعد أسبوع من الآن. أنا أعلم أنك مستاء وغاضب، ولكن هانت يا حسن، الخميس القادم جلسة النطق بالحكم في النقض، وأنا متفائل خيرا. لماذا لا يفهم؟ إنه لا يريد البراءة، هو فقط يسعى إلى الخروج من هنا، يريد أن يخرج إليهم. لابد أن يدفع الجميع الثمن، كل من تآمر عليه. آن الأوان ليذوقوا معنى الموت وهم على قيد الحياة مثله تماما. كل منهم له فاتورة خاصة به، وسيدفعها كاملة شاء من شاء وأبى من أبى. ما معنى إصرارك المتواصل هذا على أن يكون عقد القران والزفاف في نفس الليلة يا حافظ؟ لماذا لا نعقد القران اليوم أو غدا؟ وضع حافظ إحدى ساقيه على الأخرى مطمئنا، وقد أبلغه محاميه أن جلسة النطق بالحكم النهائي الخميس القادم، وبدا أكثر ثقة وأكثر قدرة على مواجهة أنور برهان ندا له وليس كأسير شهادته ضد حسن. التحمت أصابع كفيه ببعضهما البعض وهو يومئ برأسه قائلا بثقة: هذا آخر كلام عندي. لقد صبر 3 أعوام على مماطلة حافظ له بطلب مهلة بعد أخرى في انتظار الحكم النهائي ليطمئن على ولده، حتى إنه لم يرى خطيبته سوى مرة واحدة، وهي المرة التي ألبسها فيها خاتم الخطبة. إنه يذكرها جيدا، لقد كانت متورمة الوجه حمراء العينين شاحبة كالأموات، ودموعها لم تفارقها لحظة. لم يتساءل عن حالتها تلك، فهو بالتأكيد يعرف أن حافظ أجبرها بل وضربها حتى تورمت، ووجهها يشهد بذلك. إلا أنه لم يكن يعرف أن والدها هددها بتطليق أمها وطردها من المنزل إلى الشارع إن لم توافق على تلك الزيجة. عندها لطمت الأم خديها، فأيقنت غفران أنها ميتة لا محالة، حتى إن كان جسدها يتحرك بينهم جسدا بلا روح، أو لم تفارقها روحها منها عندما علمت بما جرى لحسن والصفقة التي كانت هي إحدى قرابينها. أنور يشعر أنهم يتملصون من الزواج مرة بعد مرة، فبعد أن كانوا سيقبلون قدميه حتى لا يفضح ولدهم، صاروا يشترطون عليه أن يسجل عقد بيع منزله المكون من طابقين باسم غفران قبل أن يتم عقد القران. أغبياء، إنه يريدها نعم، ولكنه في نفس الوقت لا يترك أحدا ينتزع منه قرشا واحدا. أمواله هي أبناؤه الذين لم ينجبهم، هي روحه، يموت إن انتقلت إلى غيره. لولا تدخل صفوان من البداية لذهب وقام بتغيير شهادته ضد حسن بعد أن ماطله حافظ للمرة الأولى، حتى إنه أخذه من يده وذهب به إلى ذلك المحامي الذي يتعامل معه صفوان منذ سنوات وبينهما مصالح متبادلة، وهو الذي قام بالدفاع عن رمزه. حذره المحامي بشدة من تغيير شهادته وقال له بالحرف: إنه سيتم سجنه بتهمة الشهادة الزور، وربما يتم توجيه تهمة أخرى هي التواطؤ مع القاتل الحقيقي. ومن حينها وهو في حرب ودية مع حافظ، وبين كر وفر تهديد وتراجع، ويأس من أن تتم الصفقة التي لم يستفد منها سوى غداوة حسن أكثر وأكثر وبعض المصاريف. خطاب آخر يقرأه ثم يمزقه بعنف، بينما حبات العرق تندفع حول جبهته، فيرفع ظهر كفه ليمسحها مرتجفا متمتما بنفس الكلمات التي يقولها له صفوان دائما ليطمئنه بها: حتى ولو خرج من السجن فلن أسمح له بالاقتراب منك. ظل يكررها مرات ومرات وهو ينهض بتثاقل من فراشه الذي يصدر صريرا خافتا ناتجا عن حركته المتخبطة. سار ببطء وهو يسعل حتى توقف أمام المرآة المعلقة على الجدار منذ زمن، تأمل شروخها الطويلة التي تعكس صورته بشكل أزعجه. شعره الرمادي الكثيف المتناثر حول رأسه مختلطا بعرق جبينه الغزير، عيناه جاحظتان رغما عنه، يشعر بمطرقة تضرب ركبتيه مصدرة أزيزا كلما تحرك. شيخوخته باتت تخيفه أكثر مما يجب. في الماضي كان لا يزال بكامل عنفوانه وقوته، فاستطاع التصدي له مرارا، أما الآن ماذا سيفعل إذا وجده في مواجهته في يوم من الأيام؟ هل سيرافقه صفوان ليل نهار ليحميه منه؟ رفع راحة كفه ضاغطا بها صدره متألما، وتلك الجملة الوحيدة التي قرأها في الخطاب تضرب أركانه فتزرع الخوف بين جنباته. ستموت يا أظلم. طرقات سريعة على باب شقته جعلته ينتفض فجأة، وهو يستدير نحو باب غرفته والألم يضرب صدره أكثر فأكثر، ويزحف نحو معدته فيشعر بها وقد سقطت بين قدميه، بينما شهقة عالية أطلقتها حنجرته رغما عنه قد سمع صداها. منذ أن علم بتخفيف الحكم على حسن إلى 3 سنوات وهو يعاني تلك الحالة المرعبة من الخوف مما هو قادم، الطرقات تسرع كخفقان قلبه، ويا للعجب، فالخميس القادم يحمل له كل المتناقضات: زواجه المنتظر من غفران كما وعده والدها، وموعد النطق بحكم النقض في القضية. لو تم تأييد الحكم فسيخرج له حسن في نفس اليوم، وربما يجده أمامه وجها لوجه يخاف تلك اللحظة منذ أسابيع عندما جاءه أول خطاب منه يحمل نفس الجملة: ستموت يا أظلم. وقتها عثر عليه أسفل باب شقته ولا يعلم من وضعه، ولا يوجد عليه أختام أو عنوان أو حتى أسماء، مجرد ورقة تحوي جملة واحدة تقتله في اليوم 1000 مرة، جعلته يضع أقفالا كثيرة على بابه ويحتفظ دائما بسكين أسفل وسادته ليحمي نفسه. أسابيع عاشها في رعب متواصل يغمض عينا واحدة كالقطط، وطرقات بابه تفزعه كما تفعل الآن، وهو كالصنم لا يتحرك، فقد تتسع حدقتاه ويضغط خافقه متألما بذعر. افتح يا أنور، كررها صفوان مرات كثيرة حتى بدأت قدماه أخيرا تتحركان ببطء شديد للخروج من غرفته، وفتح الباب بيد مرتعشة وهو على حالته تلك، فنظر له الأول وهو يتأفف بسأم وقال موبخا: ساعة ساعة لتفتح الباب يا أنور، ألا زلت مذعورا على حالك منذ تركتك؟ قال كلمته الأخيرة وهو يدلف إلى الداخل، بينما بدأت دقات قلب أنور تنتظم قليلا وتهدأ، وهو يشعر أنه لم يتنفس منذ دقيقة كاملة، والشعور بالدوار ينتابه وبارتخاء يستشري في كامل جسده، فكاد أن يهوي أرضا. اندفع صفوان نحوه ليسنده ويسير به نحو أقرب مقعد كان بجوار الباب يعلوه الغبار، ولم يهتم أحد منذ سنوات بنظرته نظافته ولا أن يحركه من مكانه، ثم اعتدل بجذعه الممتلئ وعصاه الغليظة التي لا تفارق أسفل إبطه مهما حدث. قلت لك سأحميك منه، لا تخف هكذا، ثم هو لم يخرج بعد، فلماذا كل هذا الرعب منه؟ أرسل تهديدا آخر يا صفوان. اتسعت عينا صفوان متعجبا وهتف بحدة: كيف ذلك؟ فلقد وعدني حضرة الضابط عندما أريته الورقة الأولى بأنه سيرسل له في السجن من يؤدبه، وسيبلغ إدارة السجن بذلك ليضيق عليه حتى لا يستطيع التنفس حتى. أنا أعلم أن نهايتي ستكون على يده، قالها أنور وهو يهز رأسه بيأس مختلط بالخوف الشديد وكأنه يعاين جثته الآن. وضع صفوان كفه العريضة على كتف أنور وهو يشد عليه بقوة ويدعي المرح قائلا بحماس مصطنع: أنت عريس يا أنور، عقد قرانك بعد 5 أيام فقط، انسى تلك الخرافات وقم هيئ نفسك واستدع من ينظف لك تلك الخرابة التي تعيش بها. ثم أشار بيساره كالسهم نحو أرجاء الصالة الواسعة والفارغة في نفس الوقت، إلا من طاولة خشبية عتيقة مسجونة بين 4 مقاعد تغير لونها جميعا، وأريكة عريضة أسفل النافذة ملتحفة بقماش ممتلئ بالورود ملونة المطبوعة أكل عليه الغبار وشرب حتى باتت أطرافه مهترئة باهتة، وذلك التلفاز العتيق بصورته المهزوزة التي رحلت وتركت له الصوت فقط بعد أن أظلمت تماما، والجدار من خلفه تعلوه تلك الصورة الصغيرة باللونين الأبيض والأسود والتي تضمه هو وزوجته الراحلة يوم زفافهما. لم يتفاجأ صفوان بتلك الصورة، فلقد سأله عنها منذ سنوات عديدة لماذا لا تزال محتفظا بها. ألم تنجب لك من الحرام؟ لماذا تبقي على صورتها؟ حينها أجابه أنور بعد أن نظر إلى الصورة للحظات قائلا ومتصنعا اللامبالاة: لا أعلم، هكذا فقط. لم يستطع صفوان أن يرفع عينيه بسهولة عن وجه زينب في الصورة المعلقة. وما الجديد؟ هذا دأبه منذ 30 عاما عندما رآها لأول مرة في منزل صديقه أنور في اليوم التالي مباشرة بعد زفافه. كانت عروسا جميلة مطرقة برأسها دائما، ذات لهجة ريفية محببة ومميزة وضفيرتين سوداوين. اختفتا بعد سنة واحدة فقط منذ دخولها لهذا المنزل زوجة لهذا البخيل. مع قلة الغذاء ورداءته والحمل والولادة والمجهود المضاعف المصاحب لهما، تساقط الشلال الأسود جديلة خلف الأخرى حتى توارى تماما أسفل المنديل الصغير الذي استخدمته لربط شعرها، وتوارى معه جمالها وتورده إلى غير رجعة. ولكنها ظلت في عينيه زينب التي لأجلها فقط وطد علاقته بهذا الشحيح، وظل يزوره يوميا محملا بأكياس الفاكهة والعصائر ليملأ أنور معدته ريثما يملأ هو عينيه منها، وهي تهرول هنا وهناك لخدمتهما.